السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في المرة الماضية أخذنا علامات الاسم، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون حديثنا عن علامات الفعل. قال في الصفحة الرابعة في المسألة الثانية، قال: وإن دلت أي الكلمة، وإن دلت أي الكلمة على معنى مقترن بزمن فهي الفعل. وإن دلت الكلمة على معنى مقترن بزمان فهي الفعل، نحو يرحم وحمد واقرأ وهكذا. إذن لابد في الفعل من شيئين: الأول أن الكلمة تدل على معنى، الثاني أن يكون هذا المعنى مقترنا بزمن، وبهذا يخالف الاسم، فإن الاسم كل كلمة دلت على معنى غير مقترن بزمان، والفعل هو كل كلمة دلت على معنى مقترن بزمان. فالاسم نحو الرحيم كما مر معنا قبله. طيب، والفعل نحو يرحم أو رحم أو ارحم أو ارحم، لأن الفعل متعلق بالزمن، الفعل متعلق بالزمن، والزمان ثلاثة: ماض وحاضر، ماض وحاضر ومستقبل، ماض وحاضر ومستقبل. فكل كلمة دلت على معنى، ننظر هل اقترنت بالزمان الماضي فهي فعل ماضي، أم اقترنت بالزمان الحالي الحاضر فهو الفعل المضارع، أو تدل على الطلب وتتعلق بالزمان المستقبل فهو الفعل الأمر. إذن الكلمة إذا تعلقت بزمان فهي فعل، ثم ننظر هل هذا الزمان هو زمن المضي، الزمن الذي فات وانقضى، فإذا هو الفعل الماضي، أم هو زمان حالي زمان الحاضر، أو يدل على الاستقبال بقرينة نحو سوف أستغفر لكم ربي، أو سيقول السفهاء من الناس سيقول، فدخلت السين على الفعل المضارع دلت على الاستقبال، أو يكون يتعلق بالمستقبل لكن لابد معه من الطلب، أن يكون معه معنى الطلب نحو اكتب واضرب وكل واشرب ونحو ذلك. هذه المقدمة هي التي سيكون عليها الحديث اليوم. حديثنا اليوم عن الفعل وعلاماته، فالآن نركز فيما هو آت، وسيكون معه ضرب للأمثلة بإذن الله سبحانه وتعالى. مضى أن قلنا إن الكلمة ثلاثة أنواع بالاستقراء: الاسم وهو ما دل على معنى غير مقترن بزمان، نحو الرحمن، محمد، القرآن، الكتاب، نحو ذلك. وإن دلت على معنى مقترن بزمان فهي الفعل، فهي الفعل، نحو يرحم حميد اقرأ، يرحم حميد اقرأ. لماذا جاء بهذه الأمثلة؟ يرحم لأنه قال هناك الرحمن، فالرحمن اسم، يرحم فعل مضارع، وسيأتي كيف نعلم أنه مضارع. محمد اسم، حميد فعل ماضي. القرآن جاء في مقابله بالفعل اقرأ، نحو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهكذا. طيب، إذن الفعل تعريفه الذي نكتبه كل كلمة دلت على معنى مقترن بزمان، فلا بد فيها من أمرين: الدلالة على المعنى والاقتران بالزمان، والاقتران بالزمان. والفعل ثلاثة، والفعل ثلاثة. من أين علمنا أن الفعل على ثلاثة؟ لأنه يقترن بالزمان، والزمان ثلاثة: ماض وحاضر ومستقبل، فلا بد أن يكون الفعل على ثلاثة، وهو الماضي والمضارع والأمر، وهو الماضي والمضارع والأمر. نأخذ أولا الفعل الماضي، نأخذ أولا الفعل الماضي. الفعل الماضي هو كل فعل دل على زمن مضى وانقضى، كل فعل دل على زمن مضى وانقضى. وأول علامة في الفعل الماضي هو الدلالة على المضي، الدلالة على زمن فات. عندما أقول كتب الطالب الدرس، كتب الطالب الدرس، كتب هو كتب خلاص، الأمر انتهى، الأمر فات، مضى وانقضى، فهو فعل ماضي. عندما أقول جاءت الطالبة من الدرس أو من المدرسة، جاءت هي خلاص، جاءت هي خلاص، جاءت، واضح؟ ونحو ذلك من الأمثلة. يبقى أول علامة في الماضي الدلالة على المضي، أول علامة في الماضي الدلالة على المضي. يعني لو جينا مثال: وإذ قال ربك للملائكة، قال، ننظر هذا الفعل هل يدل على زمان مضى؟ طبعا الأول ننظر هو فعل ولا اسم، نقول هو فعل. لماذا؟ لأنه دل على معنى وهو القول، مقترن بزمان وهو زمان المضي، إذن هذا فعل ماض، فعل ماضي. قال، طيب، إذن أول علامة هي الدلالة على المضي. كذلك أظهر علامات الفعل الماضي قبول التاء، نكتب كده أول علامة الدلالة على المضي، نحو قال، كتب، ضرب، شرب، أكل، نام، قام، ونحو ذلك. طيب الثانية، اثنين، العلامة الثانية قبول التاء، قبول التاء، قبول التاء. والتاء إذا قلنا قبول الفعل للتاء، فالتاء نوعان، التاء نوعان: ألف، ألف، تاء الفاعل، تاء الفاعل. كل كلمة قبلت تاء الفاعل فهي فعل ماض، كل كلمة قبلت تاء الفاعل فهي فعل ماض. نحو ضربت، كتبت، ونحو ذلك. لكن هنا ملحوظة، نكتب كده ملحوظة: تاء الفاعل هي تو، تا، تي، ت، تما تم تن كم؟ هذه ستة نعودها على على اليد. تو ضربت تا ضربت تي ضربت تما ضربتما تم ضربتم تن ضربتن هذه ستة. هذه الستة تسمى بتاء الفاعل. أي كلمة نجد فيها هذه التاء إحدى التاءات الستة هذه فهو فعل ماض، فهي فعل ماض وعليه. فلو جاء أمامنا الآن وقال مثلا إنسان يخاطب أخاه فقال له لقد جئت جئت، هذا فعل ماض، ما علامته؟ دلالته على المضي وقبول تاء الفاعل جئت. أو أخت تخاطب أختها لقد جئت، أو قلت، أو قمت، أو دخلت، أو تكلمت، تحدثت ونحو ذلك. هذا كله يقال فيه فعل ماض. ما دلالته؟ الدلالة على المضي، هي تكلمت خلاص، تحدثت، قامت، قالت، وقبول التاء وهي تاء الفاعل. أو قلتم، وإذ قلتم يا موسى، قلتم فعل ماض. ما الدلالة على أنه فعل ماض؟ أنه دل على المضي ولقبوله التاء، تاء الفاعل، تاء الفاعل. يبقى إذن قبول الكلمة لتاء الفاعل يدل على أنها فعل ماض. وكذلك باء، احنا قلنا الأول قبول التاء وقلنا ألف تاء الفاعل، باء تاء التأنيث، تاء التأنيث. نحو جاءت هند، جاءت، قالت. ومن ذلك قوله تعالى قالت امرأة فرعون، أو قالت امرأة عمران، قالت امرأة عمران، قالت. لكن نجد في المصحف قالتي، قالت امرأة، نجد أن التاء مكسورة، ونحن نعلم أن تاء التأنيث ساكنة. قالت المرأة لزوجها كذا وكذا، أو قامت بخدمة زوجها، أو بصنع الطعام، أو بإيقاظ الأولاد، نحو ذلك. قامت، التاء ساكنة، تاء التأنيث ساكنة. طيب كيف نجدها في المصحف؟ قالت امرأة عمران، قالت امرأة عمران. نقول هنا لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين، عندي التاء ساكنة وال ساكنة والميم ساكنة في امرأة، فلما التقى الساكنان حركت التاء بالكسر. لكن هي هذه تاء التأنيث، تاء التأنيث. الشاهد كل كلمة قبلت تاء التأنيث فهي فعل ماضي، فعل ماضي، فعل ماضي. ومثال ذلك نقول مثلا كتبت الطالبة الدرس، كتبت آخرها تاء التأنيث الساكنة، وقامت بواجباتها، وقامت بواجباتها. وصلت فرضها، أو نقول صامت رمضان ونحو ذلك. فهذه الأفعال قبلت التاء، تاء التأنيث. طيب مثاله في القرآن قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، تبت، تبت يدا أبي لهب. طيب إذن تب هنا، تب هذا فعل ماض، لماذا؟ لأنه دل على المضي، التباب الهلاك مضى. طيب وقبل التاء التأنيث، تبت يدا أبي لهب، واضح؟ وعليه فإذا الفعل إما ماضي وهو الذي يدل على المضي، هذه علامة معنوية، أو علامة لفظية وهي قبول التاء، وقلنا التاء هي تاء الفاعل أو تاء التأنيث. هناك علامة مشتركة من علامات الفعل نكتبها، وهي قد، قد، ونذكرها فقط لبيان معناها، لأن هذه العلامة تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. تدخل على الماضي في نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. طيب أفلح، أفلح هذه اسم أم فعل؟ نقول هذه فعل، لماذا؟ لأنها دلت على معنى هو الفلاح، مقترن بزمان، مقترن بزمان، هو زمان المضي، هو زمان المضي، إذن ليس باسم. طيب هذا الفعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ ماضي أم مضارع أم أمر؟ قد أفلح نقول هذا ماضي، لماذا؟ لأنه دل على زمان فات، زمان انقضى، زمان فات أو زمان انقضى. ثانيا أنه يقبل التاء، نقول أفلحت، أفلحت، أفلحتي، ونقول أفلحت المرأة، أفلحت الطالبة، فتقبل تاء الفاعل وتاء التأنيث. إذن هذا فعل ماض، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها ونحو ذلك. بقي أن إذن قد من علامات الفعل الماضي، لكنها علامة مشتركة لأنها تدخل على الفعل المضارع أيضا. نقول مثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله، يعلم هذا فيه مضارعة، أن الله عز وجل يعلم، ليس أنه علم، وإنما يعلم سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا علامات الفعل المضارع. إذن الشاهد هنا أن قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، لكن معناها مع الماضي بخلاف معناها مع المضارع، معناها مع الماضي بخلاف معناها مع المضارع. طيب نأخذ مثالين لمعناها في الماضي. قلنا قد أفلح، قد أفلح تدل على التحقيق، تدل على التحقيق، تحقق فيهم الفلاح، قد نجح الولد، قد نجح الطالب، فهذا يدل على التحقيق. وتأتي أيضا بمعنى التقريب كقول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. طيب هنا قامت الصلاة، نقول قام فعل ماض، لماذا؟ إنه دل على المضي. ثانيا قبل التاء، تاء التأنيث، طبعا ما حدش يشكل يقول التاء هنا مكسورة، قامت الصلاة نقول التقاء الساكنين، لأن ال ساكنة التقت مع التاء الساكنة فكسرت التاء. ثم ثالثا دخول قد عليها، وقد هنا أفادت التقريب لأن الصلاة لم تقم بعده ولم يكبر للإحرام، ولكن هنا للتقريب. وهذا يحدث معنا كثيرا، يعني مثلا أخت تتصل على أختها أين أنت، تقول قد أتيت. قد أتيت أنا أتصل، إذا أنت لم تأتي. قد أتيت يعني أنا قريبة منك، أنا داخل عليك يا هو. قد أتيت، قد جئت، ونحو ذلك. فهنا قد تفيد التقريب، هنا قد تفيد التقريب. إذا مع الماضي قد تفيد التحقيق في نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، أو نقول قد نجح الطالب، قد اجتهدت الفتاة، ونحو ذلك. وتأتي بمعنى التقريب كما في قول المؤذن قد قامت الصلاة، أو قول الرجل لأخيه وهو قريب منه قد أتيت، قد جئت، ونحو ذلك. هو لم يكذب، إنه يريد أنه اقترب منه. طيب، أما مع الفعل المضارع فسيأتي بيان معناها الآن. يبقى إذن هذا الفعل الماضي، هذا الفعل الماضي. الفعل المضارع، الفعل المضارع كل فعل، احنا عرفنا معنى الفعل، كل فعل، كل فعل دل على الحال، كل فعل دل على الحال أو الاستقبال بقرينة، دل على الحال بمفرده أو الاستقبال بقرينة. دل على الحال نحوه إذ يقول المنافقون، يقول المنافقون في الحال، يقول المنافقون. أو الاستقبال نحو سيقول السفهاء، سيقول. لذلك قلنا أو الاستقبال بقرينة، القرينة نحو إيه؟ نحو السين وسوف، السين وسوف. سيقول السفهاء، سيقول، هذا يدل على الاستقبال. طب لماذا قلنا أنه مضارع؟ ها؟ لأن الذي الدلالة على الاستقبال جاءت من السين هذا الحرف. أو سوف أستغفر لكم ربي كما قال يعقوب صلى الله عليه وسلم، سوف أستغفر لكم ربي. أستغفر هذا فعل مضارع، أستغفر لكم ربي هذا فعل مضارع، دخل عليه سوف، دلت على الاستقبال. إذن المضارع كل فعل دل على الحال أو الاستقبال بقرينة، بقرينة. القرينة على فكرة ممكن تكون قرينة نفي، زي إيه؟ لن أقوم، لن أقول، يعني لن أقول في المستقبل. فلن دلت على الاستقبال والنفي، فهو حرف نفي واستقبال، فهو حرف نفي واستقبال. الشاهد أن الفعل المضارع ما دل على الحال أو الاستقبال بقرينة. يبقى هذا هو أول شيء من علاماته، وهي العلامة المعنوية. كما قلنا في الماضي ما دل على المضي هذه علامة معنوية، هنا ما دل على الحال أو الاستقبال. الحال يعني الحال اللي احنا فيه، المضارعة، المضارعة، الحال، الحاضر، الحاضر. يقول الرجل كذا وكذا، تقول المرأة كذا وكذا، الطالب يكتب، الطالبة تكتب، الآن يعني الآن. فإذا أدخلنا عليه ما يدل على سيكتب دل على الاستقبال، دل على الاستقبال. طيب، هناك علامات لفظية، نعم، أظهرها ما ذكرناه، قبول السين. إذا قبلت الكلمة دخول السين، السين الزائدة، نحو سيقول، سأقول، ستقول، سأقوم، سأكتب، هذه كلها أفعال مضارعة. لماذا؟ لأنها قبلت السين، لأنها قبلت السين. كذلك ما يقبل سوف، سوف أستغفر لكم ربي، سوف أكتب، سوف أجتهد. ولنحذر من سوف، فإنه ما هلك من هلك إلا من التسويف. سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف أذكر الله، ونحو ذلك، ويتكل على التسويف. ثم لا زال يسوف حتى يأتيه القدر ويأتيه الموت. أسأل الله أن يختم لنا بالحسن. الشاهد أن الكلمة إذا قبلت السين أو سوف فهي فعل مضارع، وكذلك لو قبلت لم والجوازم، لم نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد، نقولها يلد أو يولد فعل مضارع. لماذا؟ لقبول لم، لقبول لم. وكذلك قبول لن بالنون، قبول لن. لن أشهد إلا بالحق، لن أشهد، نقول أشهد فعل مضارع. لماذا؟ لقبول اللام، لقبول لن. لن وهناك علامة مشتركة ذكرناها وهي قد، وهي قد، قلنا أنها تأتي مع الماضي للدلالة على التحقيق أو على التقريب، أما مع المضارع فتفيد التحقيق لسيما مع صفات الله عز وجل والأفعال التي تنسب إليه، نحو الآية التي ذكرناها قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله المعوقين منكم، هذا يفيد التحقيق والجزم، بخلاف قد مع غير الله عز وجل نقول قد يتكرم البخيل، قد يتكرم البخيل، هذا للشك أو للتقليل. وقد تأتي للتقليل وتأتي للشك، قد يجود البخيل، هذا للشك، قد يجود، قد يجود. ونقول قد يبخل الكريم، قد يبخل الكريم للتقليل، تفيد التقليل، تفيد التقليل. يبقى إذن قد مع المضارع تفيد التحقيق، نحو قد يعلم الله المعوقين منكم، وتفيد الشك، قد يجود البخيل، قد يعطف القاسي، قد يعطف القاسي. ونقول قد يبخل الكريم، هذا للتقليل، قد يبخل الكريم، ونحو ذلك، ونحو ذلك. طيب هذا الفعل المضارع، الفعل المضارع. يبقى معنا الفعل الأمر، الفعل الأمر، وهو كل فعل دل على الطلب، كل فعل دل على الطلب، دل على الطلب، نحو كل، اكتب، هنا في طلب، طلب الأكل أو طلب الكتابة، طلب الأكل أو طلب الكتابة. ومن أظهر علاماته قبول ياء المخاطبة، نحو كلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري عينا، كما في سورة مريم، كلي، هذه ياء المخاطبة، واشربي ياء المخاطبة. فكل فعل، كل فعل دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة فهو فعل، فعل أمر، فعل أمر. وله أيضا علامة مشتركة تأتي معه ومع الفعل المضارع، وهي نون التوكيد، نون التوكيد. وهذه تأتي مع المضارع ومع الأمر، يعني مع المضارع نقول الطالب يجتهدا في دروسه، هذه تسمى نون التوكيد الخفيفة. أو يجتهدن في دروسه. هذه نون التوكيد الثقيلة. الفرق بين الاثنين في فرق معنوي، نعم فرق. الفرق المعنوي أن الإنسان إذا أراد أن يؤكد كلامه تأكيدا شديدا يقول مثلا سأجتهدن في دروسي، أما لو كان التأكيد عنده نوعا ما ليس جازما يقول سأجتهدن في دروسي. وهذا نلاحظه في قول امرأة العزيز، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن، بنون التوكيد الشديدة الثقيلة، ولا يكونن من الصاغرين، هي طبعا في المصحف بألف، وهذه الألف أصلها نون، نون التوكيد الخفيفة، لأنها لا تريد له الصغار، كانت تريد السجن، فأكدت السجن. الشاهد أن نون التوكيد الثقيلة المشددة تدل على زيادة تأكيد، تدل على زيادة تأكيد. إذن النون تدخل على المضارع، لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، وتدخل على الفعل الأمر، تقول الأم لابنها اجتهدن في دروسك، ذاكرن كتبك ونحو ذلك. فتدخل النون نون التوكيد على الفعل المضارع، وتدخل على الفعل الأمر، تدخل على الماضي وتدخل على الأمر. إذن عندنا الكلمة إما اسم وهو ما دل على معنى غير مقترن بزمان، نحو الرحمن، محمد، القرآن وهكذا، أو كل كلمة دلت على معنى مقترن بزمان وهي الفعل، وقد يكون ماضيا نحو كتب، أو مضارعا نحو يكتب، أو أمرا نحو أكتب، نحو أكتب. وإن لم تكن الكلمة لا اسم ولا حرف فهي لا اسم ولا فعل فهي الحرف، وإلا فهي الحرف، وإلا فهي الحرف. فالحرف ما ليس له علامة الفعل ولا علامة الاسم، والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علام، الحرف ما ليست له علامة الاسم ولا علامة الفعل، ما ليس له علامة الاسم ولا علامة الفعل. نحو الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، والكاف نحو الفارس كالأسد، كالأسد. وفي نحو قوله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى، على هدى، أو في ضلال مبين، أو في ضلال مبين. ومن وإلى في نحو قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، الباء هو بعبده، ليلا من المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونحو ذلك. هذه الأحرف لا تقبل علامات الاسم، نحو النداء نقول لا نقول يا في ولا يا كاف ولا يا لم، لم يلد ولم يولد، ولا تدخل ال نقول ال عن او ال الى او ال على، لا تدخل ولا تقبل. كذلك علامات الفعل، لا نقول سعن او سلم او سوف من، لا نقول هذا. فاذا الحرف ما لا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. والحرف منه ما هو مختص ومنه ما هو مشترك. المشترك يعني ما يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، نحو حروف العطف، حروف العطف وحروف الاستفهام، يعني نقول جاء محمد وعلي، فدخلت الواو على محمد وعلي، على اسمين جاء محمد وعلي، ونقول محمد جاء ونام، جاء ونام، دخلت الواو على فعلين جاء ونام. فإذن هذا الحرف، حرف العطف الواو، مشترك، مشترك، واضح. وكذلك حروف الاستفهام نحو هل جاء عمرو، يبقى دخلت هل على جاء، ونقول هل محمد جاء، هل محمد جاء تدخل على الاسم، وتدخل على الاسم وتدخل على الفعل. هذا الأول يسمى المشترك، الحرف منه مشترك وما يدخل على الاسم ويدخل على الفعل نحو حروف العطف وحروف الاستفهام. ومنه ما هو مختص، وهو على نوعين، مختص بالأسماء ومختص بالأفعال. المختص بالأسماء كما مضى معنا في علامات الاسم حروف الجر، حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء. جاء من المدرسة، ذهب إلى المسجد، جاء من المدرسة وذهب إلى المسجد، فحروف الجر تدخل على الأسماء. ومن ما هو مختص بالأفعال، أو إن شئت بالفعل المضارع خاصة، وهي حروف الجزم وحروف النصب نحو لم يلد ولم يولد ولن يشهد الشاهد إلا بالحق ولن يقضي القاضي إلا بالحق. فالجوازم والنواصب لا تدخل إلا على الفعل المضارع ولا تدخل على الأسماء، ولا تدخل على الأسماء. وبهذا تكون هذه الحصة وهذا المجلس قد انتهى، قد انتهى. والمطلوب أن نأتي بسورة الفاتحة، أن نأتي بسورة الفاتحة ونجعل جدولا، نجعل جدولا، هذا الجدول نكتب فيه الكلمة، خانة للكلمة، فتكتب الكلمة مثل الحمد، وخانة بعدها للنوع، يعني النوع نكتب اسم أم فعل أم حرف، والخانة الثالثة العلامة، يعني نكتب الكلمة النوع العلامة، الكلمة النوع العلامة. ثم بعد ذلك نكتب الكلمة كلمة، سورة الفاتحة كلمة كلمة، من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى الضالين، من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى الضالين. نكتب في الأول، نجعل الجدول ثلاث خانات، الخانة الأولى الكلمة، نضع مثلا أي كلمة مما يأتي معنا، الباء مثلا، نبدأ بالباء، باء هذه أول كلمة. الخانة التي بعدها النوع، ما نوع الباء، اسم أم فعل أم حرف. وضع العلامة، هناك علامة أم ليس هناك علامة، طبعا لو حرف نقول ليست له علامة فهو حرف، واضح. وهكذا، هذا من القرآن. أما من السنة، من عمدة الأحكام، فنأخذ حديث عمر بن الخطاب، من أول قوله عن عمر إلى قوله إلى ما هاجر إليه، إلى ما هاجر إليه، ونعمل نفس الجدول، فندخل مثلا عن في كلمة، عمر في كلمة، في خانة، يعني في خانة، ونبين نوعها ونبين علامتها، نبين نوعها ونبين علامتها، واضح؟ طيب بلاش حديث عمر لأنه ممكن يكون طويل وشاق. أنا أخذ حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا معنى الفاتحة وحديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أعمل نفس الجدول، الكلمة النوع العلامة، أحط عن نوعها إيه وإيه العلامة ولا ما فيش علامة. عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجزاكم الله خيراً.